بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجمعنا جميعا في مستقر رحمته ودار كرامته في الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إخوانا على سرور متقابلين، آمين. أحبتي في الله، اعتاد المتحدثون بعد رمضان وانقضاء رمضان أن يكون الحديث بعنوان ماذا بعد رمضان، ويدور حول ديمومة العبودية واستمرارها في حياتنا، وقول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وكذا أهمية الثبات على العمل الصالح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وخطر العودة مرة أخرى إلى ما كان عليه العبد قبل رمضان من التقصير والتفريط والعصيان، وقول الله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، وغير ذلك من مواضيع، وكله طيب حسن، لكن الأهم من ذلك كله التطبيق العملي، أن يأخذ المكلف خطوات على طريق الاستقامة، أن يحول الكلام لواقع، أن يترقى بنفسه عبر منهج إيماني تربوي علمي يضمن له بإذن الله تعالى الثبات على الطريق بل والزيادة، حتى إذا جاءه رمضان زاده خيرا إلى خير، وطاعة إلى طاعة، وبرا وبرا إلى بر، حتى إذا جاء رمضان لم يبدأ من الصفر. وتلك التي يعاني منها السالكون كل عام تقريبا، ما أن يقترب رمضان حتى يكون الحديث عن كيف نستقبل رمضان، كيف نفوز برمضان، كيف تعيش رمضان، كيف تتذوق لذة الطاعات والعبادات في رمضان، وهكذا، ومعاناة كل عام، ومداواة للقلوب، ومحاولة بعد محاولة للوصول لأعلى ثمرة وأرفع معدل إيماني في رمضان. ولربما وصل العبد إلى ذلك ولربما ما وصل العبد إلى ذلك إلا في العشر الأواخر من رمضان أو في آخرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولربما اشتكى البعض من الفطور في رمضان، وهذه من العجائب، يشتكي من الفطور ويشتكي من قسوة قلبه وجمود عينه في رمضان بل وفي أيام الاعتكاف، والله المستعان. وسلوا الناسكين والسالكين وقلبوا رسائلهم وفتشوا شكاواهم، يبكي الناس ولا أبكي، يخشع الناس ولا أخشع، كأن قلبي حجرا من القسوة، جاء رمضان ومر وما استفدت منه إلا القليل، وغير ذلك من الآهات الإيمانية والرسائل القلبية. أحبتي، ما الحل؟ الحل أن نحاول مع هذه القلوب وعبر سنة كاملة من رمضان إلى رمضان بهدف إصلاحها واستقامتها، أن نجتهد في تكميل الإيمان وزيادته خلال هذه السنة، حتى إذا جاء رمضان وجدنا عاملين مجتهدين كما قلت لكم فزادنا خيرا إلى خير، وكان رمضان دفعة لنا للأحسن والأفضل وسببا من أسباب الثبات على الطريق بإذن الله تعالى. هذا ومنهجنا الذي نريد ينصب على القلب إصلاحا وعلى الجوارح تعبيدا لله عز وجل. منهجنا هدفه إصلاح القلب أي الباطن، وإصلاح الظاهر أي الجوارح. منهجنا ينبني وهدفه الوصول إلى الإحسان في العبادة، الإحسان في طاعة الله عز وجل، والإحسان في التعامل مع الخلق. منهجنا ينبني على محاور ثلاثة، أو قل أو لتسميه مثلث البناء، أعني بناء الذات. نريد في هذه السنة أن نبني ذواتنا، نريد في هذه السنة أن نزيد إيماننا، نريد في هذه السنة أن نستقبل رمضان بغير الاستقبال الذي مر علينا في السنوات التي مرت وفاتت. أحبتي في الله، من خلال مثلث البناء، المثلث كما نعلم له ثلاثة أضلاع، لكن هل هذه الأضلاع متساوية؟ أضلاع المثلث متساوية ولا لا؟ متساوية؟ مالكو؟ حسب الايه؟ حسب الدرجة؟ حسب الزوايا. ايوه كده، يبقى حسب الزوايا، هي هندسة، يبقى حسب الزوايا، يبقى فيه مثلث الزوايا بتاعته متساوية واضلاعه ايه؟ متساوية، وفيه مثلث حد الايه؟ الزوايا، وفيه مثلث الزوايا ولا الزاوية؟ ها، وفيه مثلث قائم، وفيه مثلث منفرج الزاوية، وتبعا لاختلاف الزاوية يختلف طول الايه؟ الضلع او الاضلاع. ماذا اعني بذلك؟ اعني انك عندما تسير مع هذه المحاور الثلاثة لا يلزم ان يكون او ان تكون متساوية، بل ربما نحتاج في حال الابتداء ان نطيل بعض الاضلاع ونقصر البعض الايه؟ الاخر. وحتى أوضح أكثر أقول هذه المراحل وهذه المحاور الثلاثة: علم وعمل ودعوة، محور علمي ومحور عملي ومحور دعوي. لو سألت عالما من العلماء كيف بدأ حياته العلمية أو كيف بدأ حياته الدعوية، بلا شك تجد أي الأضلاع كان طويلا طوله أكثر من الآخر؟ العلمي، يليه ها العملي، ثم الدعوي. إذن هو ما بلغ ذروة الدعوة إلا بعد أن كمل نفسه بالعلم والإيه والعمل، ثم شرع في تكميل غيره بالدعوة إلى الله عز وجل. وتلك التي ربما لا يفهمها كثير من الشباب ويعاني سنين طوال، يقول لك لا أدري ماذا أفعل، كيف أطلب العلم، كيف أحصل، كيف أسير، ما الخطوات التي أخطوها، أي هذه الخطوات أقدمها وأيها أؤخرها. هذا الدرس عبارة عن وضع النقط على الحروف، مراحل ينزلها السالك إلى الله عز وجل، تتحدد الزاوية بحسب حاله ودرجته في سلوك هذا الطريق. أما الأضلاع الثلاثة فعلمي وعملي ودعوي، وهذه الأضلاع أو هذا المثلث هو أساس التغيير والإصلاح والتهذيب. فبالعلم ترتفع المكانة، مكانة العبد يرتفع ويرتقي لمكانة ما كان يتخيل أن يصل إليها. ما هذه المكانة؟ من يجيب؟ بالعلم يرتفع العبد ويرتقي إلى مكانة ما كان يتصور أن يصل إليها بغير العلم. ما هي؟ أنتوا لسه أثر رمضان معاكم، التقوى. ها، ما هذه المكانة؟ بالعلم يرتفع العبد لمكانة ما كان يتخيل الوصول إليها أبدا. هل تعرفها؟ أن تكون شهيدا على أعظم وأجل وأخطر قضية في الوجود، إنها قضية الألوهية، إفراد الله عز وجل بالألوهية. شهد الله أنه لا إله إلا هو، ومن شهد أيضا على هذه القضية؟ والملائكة. ومن أيضا؟ هل الزعماء أم الرؤساء أم الوزراء أم الأطباء أم المهندسين؟ من الذي يستحق أن يقدم لهذا المقام الأسمى وينال هذا الحظ الأوفى؟ فتأتي شهادته عقب شهادة الرب وشهادة الملائكة، إنهم وفقط من العلماء، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أي هم أيضا شهدوا لله بالإيه؟ بالوحدانية، شهدوا على وحدانيته سبحانه. يا لعظم مكانتهم ويا لرفعة قدرهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. بالعلم تكون من الوراث الشرعيين للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. عايز أسألك، إيه حظك من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه نصيبك؟ عندك إيه؟ حصلت قد إيه؟ كم مسألة؟ وهذه المسائل هل عملت بها ثم هل دعوت إليها أم لا؟ العلم يرقيك ويرفعك بحسب قدرك فيه وحرصك عليه. الناس أصناف ثلاثة كأصناف الأراضي، عندما ينزل المطر على الأرض هناك أرض تقبل المطر وتنبت العشب والكلأ الكثير فيستفيد وينتفع الناس منه، وهناك أرض صخرية إذا نزل عليها المطر لا تنبت إيه؟ شيئا، ولكن تحتفظ بالإيه؟ بالماء فيشرب منه الناس والحيوانات. وهناك أرض رملية إذا نزل عليها المطر غاص في إيه؟ في باطنها، فلم تستفد هي من الماء ولم يستفد منها الإيه؟ الناس. أي الأراضي أنت؟ أنت أنهي نوع؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدرس ده درس محوري في حياتك بإذن الله تعالى، انتبه معايا كويس جدا، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها شبه الأقسام، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. أو ده الإنسان، احنا لسه في الأول، ده الإنسان اللي بإيه؟ بيقبل الهدي، بيقبل الوحي اللي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم، بيتعلم الكتاب والسنة وبيعمل به وبإيه؟ وبيدعي غيره. طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، يبقى هو في نفسه إيه؟ استفاد وإيه؟ وفاد غيره. طيب، وكان منها أجادب، يعني أجادب ها؟ صخرية صلبة أمسكت الماء، هي ما إيه؟ ما أنبتتش إيه؟ ما فيش حاجة بس أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت إيه؟ كلأ. أنت بقى أنهي نوع؟ فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وإيه؟ وعلم، فعلم وعلم، يبقى دول مرتبتين هم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، الإنسان لما ينادى الشيء يرفع رأسه كده، فكأنك أنت تدعى لتكون من هؤلاء الفضلاء، كأنك تدعى لتكون في هذه المرتبة العالية. بعض الناس لا يرفع بذلك رأسه، ما بيبصش أصل، ما بيلتفتش، مش على إيه؟ مش على بال ولا في دماغه. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. أي الأراضي أنت؟ هل أنت من القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، لا تتعلم ولا تحرص على العلم ولا تعمل ولا تعلم غيرك، أم أنت من الأجادب ربما تعلمت شيئا فانتفع الناس بما عندك ولكن ضعيف في أمر الدعوة إلى الله عز وجل، أم أنت الأرض الطيبة التي تقبل الماء وتنبت الكلأ والعشب الكثير؟ نسأل الله أن يجعلنا من هذا الصنف. بالعلم أخي تكون في الزمرة التي يحبها الله من عباده وتفر من اللعن، تكون ممن أراد الله بهم خيرا، إذ إيه؟ من يرد، أنا حبيش أتكلم لوحدي أنتوا عارفين، من يرد الله به خيرا إيه؟ يفقهه في الدين. يبقى علامة إرادة الخير بالإنسان إيه؟ أنه يحرص على الفقه في الدين. والدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما ولاه، وعالما ومتعلما، يبقى كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك، يا إما تتعلم يا إما ينفعش تسيب نفسك كده. بالعلم تكون على طريق الجنة، إذ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فأبشر يا طالب العلم أنت على الطريق الصحيح بإذن الله. بالعلم يرفعك الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بالعلم ينصلح حال الأمة، إذ بصلاح العلماء صلاح العالم. العلماء كالملح، إذا فسد الملح فسد كل شيء، كيف يصلح الطعام بغير الملح؟ العلماء سبب صلاح العالم، فهم ممن أمر الله بطاعته في قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لهم العلماء والأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بل الإمام أي السلطان والأمير والرئيس لا يختار إلا عن طريق الإيه؟ العلماء أهل العلم. بالعلم تصحح اعتقادك وإيمانك، إذ به تعرف الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، وكفى بمعرفة الله علما وكفى بالاغترار به جهلا، وكلما زادت المعرفة حصلت الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذا أشدنا خشية نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلمنا بالله سبحانه وتعالى. بالعلم تصحح عبادتك، إذ لا يعبد الله إلا بعلم. بالعلم تدعو إلى الله، إذ لا تقوم دعوة على الإيه؟ على الجهل بالعلم يستمر أجرك بعد موتك، إذ من الثلاثة الذين أو من الأشياء الثلاثة التي ينقطع عمل ابن آدم إلا من خلالها علم ينتفع به، وفضائل العلم وثماره أكثر من أن تحصى في هذه الدقائق. وأنا أحيلكم على كتاب في غاية الروعة للإمام ابن القيم رحمه الله، لابد لمن يريد أن يتحمس لطلب العلم أن يقرأ هذا الكتاب، كتاب مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله الجزء الأول. هل بان لنا أحبتي فضل العلم وقدره؟ هل علمنا خطر التهاون به وتركه؟ هل اتضح أثر العلم في بناء النفس وتغييرها، بل في تحولها التحول الجذري في مسيرتها؟ وخذوا هذا الموقف الطريف يوضح لكم ما أريده. يذكر أن سبب تعلم أو ابتداء الإمام ابن حزم رحمه الله في دراسة الفقه وسلوك طريق العلم أنه شهد جنازة لرجل كبير من إخوان أبيه، فدخل المسجد قبل صلاة العصر. يبقى ابن حزم كان رايح ليه؟ عشان يصلي عصر. إيه عم؟ كان رايح عشان يصلي إيه؟ جنازة لرجل كبير من إخوان أبيه. فدخل المسجد قبل صلاة العصر والخلق فيه، فجلس ولم يركع. فقال له أستاذه، قال له إيه؟ ركز معي، قال له إيه؟ قم. فقال له أستاذه اللي هو كان رباه يعني بإشارة أن قم فصلي تحية المسجد، فلم يفهم. فقال له بعض المجاورين، أبلغت هذا السن ولا تعلم أن تحية المسجد واجبة؟ ده عند أهل الظهر سنة عند الإيه؟ عند الجمهور. سنة عند الجمهور. قال له أنت كده السن ده كله كان حاجة 20 سنة. قال له أنت كل السن ده مش عارف إن فيه ركعتين إيه؟ حيث مسجد. وكان قد بلغ حينئذ 26 عاما. قال فقمت وركعت وفهمت إذن إشارة الأستاذ لي بذلك. قال فلما انصرفنا من الصلاة على الجنازة إلى المسجد، يعني طلع خلص دفن ورجع المسجد تاني مشاركة للأحباء من أقرباء الميت، دخلت المسجد فبادرت بالركوع، قلت خلاص أنا اتعلمت، أول ما أدخل مش هايه مش هقعد على طول، هعمل إيه؟ هصلي. فقيل لي اجلس اجلس، ليس هذا بوقت صلاة. قال فانصرفت وقد خزيت، يعني اكسفت يكسوفي، يعني اجي اقعد يقولوا لي ايه قوم، اجي اصلي يقولوا لي ايه، وانا كده 26 سنه ووصلت للدرجه دي؟ انا عايز اقول فينك يا ابن حزم تشوف اللي عنده 60 و70 سنه وما يعرفش يغتسل من الجنابه، ما يعرفش اركان الوضوء، ما يعرفش اركان الصلاه، الى الله المشتكى. في ايامنا دي العجب والله. فقال ولحقني ما هانت علي به نفسي، وقلت للأستاذ دلني على دار الشيخ الفقيه أبي عبد الله بن دحون، فدلني فقصدته من ذلك المشهد وأعلمته بما جرى فيه، وسألت الابتداء بقراءة العلم واسترشدته، فدلني على كتاب الموطأ لمالك بن أنس رضي الله عنه، فبدأت به عليه قراءة من اليوم التالي. يبقى أنت حضرت معي الدرس تعمل إيه؟ ها؟ على طول طبة، مش نيجي سميعة، من اليوم التالي لذلك اليوم. ثم تتابعت قراءتي عليه وعلى غيره نحو 3 أعوام، وبدأت بالمناظرة. يعني 3 سنين وبقى إيه؟ ها؟ بقى يناظر، يقعد يناظر العلماء، أخذ بالك. وجاء في ترجمة يحيى النحوي بكتاب إخبار العلماء أنه كان ملاحا. ها ركز، كان إيه؟ ملاح، يعبر الناس في سفينته، وكان يحب العلم كثيرا، فإذا عبر معه قوم من دار العلم والدرس التي كانت بجزيرة الإسكندرية يتحاورون فيما مضى لهم من النظر ويتفاوضونه، يسمعه فتهش نفسه للعلم. أي يركب معه طلبة علم يقعد يسمع منهم ويبقى إيه؟ مبسوط بكذا. فلما قوي رأيه في طلب العلم فكر في نفسه مال للإيه؟ للعلم، وقال قد بلغت نيفا 40 سنة وما ارتضيت بشيء ولا عرفت غير صناعة الملاحة، فكيف يمكنني أن أتعرض لشيء من العلوم؟ وفيما هو يفكر إذ رأى نملة، يعني قال أنا وصلت 40 سنة وما تعلمتش، طب ينفع أتعلم بعد 40؟ ينفع ولا ينفعش؟ ما أنت يتقعد بالك معايا يتروح مشوارك، ينفع يتعلم ولا ما ينفعش؟ و60 ينفع؟ فهو قاعد مهموم، طب أنا وصلت السن ده هنفع أتعلم؟ قال فرأيت نملة حملت نواة تمرة وهي دائبة تصعد بها، فوقعت منها فعادت وأخذتها، ولم تزل تجاهد مرارا حتى بلغت بالمجاهدة غرضها، في بعض الناس بيبقى قاعد بس ينقي الحاجات يفتش كده على الاخطاء, فيقول لك ازاي يعني بالعقل كده نمله تشيل نواه تمره, نمله تشيل نواه تمره, فنمله بتشيل النواه تيجي تشيلها تقع تشيلها تقع لحد ما ايه شالتها بالفعل. فقلت إذا كان هذا الحيوان الضعيف قد بلغ غرضه بالمجاهدة والمناصبة فبالحري أن أبلغ غرضي بالمجاهدة, فخرج من وقته, خلي بالك حط تحت خط إيه من وقته, ها, وباع سفينته ولزم دار العلم وبدأ يتعلم النحو واللغة والمنطق, فبرع في هذه الأمور لأنه أول ما ابتدأ بها فنسب إليها واشتهر, وعشان كده يتقال عليه يحيى النحوي, ووضع كتبا كثيرة. ويحيى هذا لقي عمرو بن العاص وأعجب به رضي الله عنه. وحتى تستبشر أيضا أخي الحبيب, حتى وإن كان سنك قد وصل إلى الدرجة التي ربما أنت تقول أنا لا أصلح في طلب العلم, ذكرت لك هذه المواقف. لذلك أقول بعد أن ذكرت لك هذه المرغبات للمحور الأول, ما حظك من العلم, وكم درسا تحضر, وكم ساعة في اليوم تقرأ. نحن الآن في بداية العام الإيماني. إيه العام الإيماني؟ احنا عارفين الاعمال ترفع الى الله فين؟ في شعبان. يعني السنه بتاعتنا بتبدا من امتى؟ من رمضان. يبقى دي رحمه من ربنا سبحانه وتعالى ان سنتنا تبدا بايه؟ برمضان. واخد بالك؟ يبقى لكنها بدايه طيبه. يبقى احنا عايزين بقى يبدا العام بهذه البدايه العابقه الرائعه, رمضان الايمان, فهذا فضل من الله عز وجل. فمن رمضان المنصرم وحتى رمضان المقبل ماذا ستحصل؟ عايز اقول لك كفايه تضييع عمر, عدى من عمرك سنين طويلة وكل سنة تقول حبدأ, خلاص أنا حبدأ السنة دي, خلاص أنا هحط منهج. لا, عايزين بقى السنة دي نقف وقفة صح مع نفسنا ونصدق مع الله سبحانه وتعالى ونبدأ بالفعل في تحصيل العلم. من كان قد التحق ببعض المعاهد فهذا خير, ومن لا فلابد له من منهج يسير عليه ويتابع فيه. حط خط تحت يتابع, تخين قوي, لأن طلب علم بدون متابعة ضعيف الايه الثمرة, إلا ممن هم أصحاب الهمم العالية, لكن الغالب أنه يحتاج لمتابعة, يجري له اختبارات, يسأله فيما يحصل حتى يأتي أو يعني يؤتى أو تؤتى الثمرة من هذا العلم. ولأننا اكتوينا بسلوكيات وأحوال بعض المجربين, عشان أنا عارف أن في ناس قاعدة تقول لي يلا عمل لنا درس أهو, إحنا معاك وراك يا ريس, وبس أنت حط الدرس وقول الكتب وإحنا إن شاء الله. أقول لك ولأننا اكتوينا بسلوكيات بعض المجربين, يحضر درسا ويغيب عشرا, أو يحضر بعضا من الدروس أو في أول الدورة ثم ينقطع, أو إذا جاء بعد عدة دروس قد مرت يقول خلاص أصلنا فاتني إيه مش هينفع, خد بالك, أكنها يعني خلاص لا يجوز, يحرم للإنسان إنه لو فاته درس ودرسين وثلاثة إنه إيه خدت بالك. لذلك كله سيوزع عليكم, بل وزع بالفعل استبيان للجادين الراغبين في طلب العلم. المطلوب لا سيبه وخليك معاي, المطلوب استكمال بياناته وتسليمه للإخوة قبل أن تخرج من المسجد, وتعلن إن شاء الله النتائج في وقت لاحق بشأن إقامة دورة من عدم ذلك. ولا مانع من ذكر منهج ميسر الآن للراغبين في التحصيل والتعلم ممن ربما لا يتيسر لهم الالتحاق بمناهج بهذا المنهج معنا أو ببعض المعاهد. أذكر ملخصا فأقول المحور الأول, محور العلم عبارة عن أمور ثلاثة وأصول ثلاثة. المحور الأول في بناء الذات وبناء الإيمان, قلنا احنا عندنا كم محور؟ ثلاثة. مالكم ميتين كده ليه؟ كم محور؟ ثلاثة, محور علمي, محور عملي, ومحور ايه؟ دعوي. المحور العلمي ايه المطلوب فيه؟ ثلاثة برضه. العمل, عمل ايه؟ عمل ايه يا عم؟ مظبوط العمل, سمعت الحته دي بتقول العمل. المحور الاول اللي هو العلمي مطلوب فيه ثلاث حاجات, ايه هي؟ معرفه الله, ومعرفه دين الاسلام, ومعرفه نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم. اكت ما انت جيت تتفرج, هتقعد تتفرج وتطلع نسيت تقول ما تعملش حاجه. يبقى قلنا كام حاجه؟ ما حدش يجي دروسي من غير ورقه وقلم, خلاص خلوها قاعده عندكم كده, ما ينفعش تيجي تتفرج. معرفه الله اللي هي الاصول الثلاثه, معرفه دين الاسلام, معرفه نبي الاسلام, ماشي كده صلى الله عليه وسلم. يبقى طب انا ابدا بايه؟ ممكن تبدا بكتاب الاصول الثلاثه وتجيب له شرح, الشروح بتاعته كتيره قوي, اي شرح يناسبك وتخلص الشرح ده. أضف إليه كتابا حول الأسماء الحسنى، شرح أسماء الله الحسنى، وده مهم جدا عشان تتعرف على الله سبحانه وتعالى. كتاب صغير هو تجيبه لكم معايا مبسط اسمه شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة، 5 جنيه ب6 جنيه، حاجة يعني مش معضلة قوي، بتاع الدكتور سعيد القحطاني اللي هو مؤلف حصن المسلم. يبقى معاك الكتاب ده على طول في إيدك وفي جيبك، مهمتك فيه أو غرضك منه أن تتعرف على ربنا سبحانه وتعالى أسماءه إيه عشان تعيش في ظلال الأسماء الحسنى. وأصحاب الهمم العالية بقى يرجعوا لكتاب مهم جدا بعنوان ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الدكتور عبد العزيز ناصر الجليل حفظه الله. أضف إلى ذلك أيضا كتابا بعنوان آيات الله المبهرة ونعمه المتواترة، مهم جدا هذا الكتاب. أضف إلى ذلك تفسير القرآن كاملا، عايزين نعمل في الحداشر شهر دول ختم التفسير. انتوا معايا ولا نايمين؟ نعمل ايه؟ ختم التفسير زي ما انت بتختم القرآن كل شهر، عايزين في الحداشر شهر نعمل ختم التفسير. تفسير السعدي حوالي 1000 ورقة، وعندنا كام شهر؟ قول 10 شهور والف ورقة، يبقى في اليوم كام؟ 100 ورقة. ها؟ ما شاء الله. ايه يا جماعه 10 شهور بكام يوم؟ 10 شهور بكام يوم؟ 300 يوم، وعندنا التفسير 1000 ورقه، يبقى حوالي 3 صفحات، يعني 3 اوجه، لان طبعا 3 صفحات الصفحه، فاهمين؟ يعني 3 اوجه بس، يعني لو قلنا صفحتين في اليوم انا موافق تبقى صفحه بس. نبدا يا إما تبدأ بتفسير السعدي، يا إما تبدأ بتفسير الجزائري رحمه الله حفظه الله، السعدي رحمه الله، الجزائري حفظه الله، خلال السنة نخلص تفسير. موافقين ولا مكبرين؟ مش حاسس. موافقين؟ قول آه موافق عشان ربنا يشهد عليك. موافقين ولا مش موافقين؟ خايفين؟ طب ما هتلقى الله يوم القيامة، أنت هتروح فيه؟ هتحاسب. يبقى قلنا الأصول الثلاث، قلنا كتاب في الأسماء الحسنى، قلنا كتاب آيات الله المبهرة، قلنا تفسير كامل السعدي أو الإيه أو الجزائري. كمان هنضيف كتاب عن أعمال القلوب، عن الخوف والحب والرجاء وإلى آخره. وإخوة اللي حضرت الاعتكاف عرفت ولمست خطر المواضيع دي، في عندنا كتاب اسمه غذاء القلوب، غذاء القلوب. يليه كتاب الدكتور ياسر أعمال القلوب، أو كتاب الشيخ محمد صالح المنجد عبادات القلوب. انت ممكن تكون خلصت الاصول الثلاثه، خد شرح المنه بتاع الدكتور ياسر، خد عقيده اهل السنه والجماعه بتاع الدكتور ياسر، خد سلسله العقيده في الله بتاعه الدكتور الاشقر 8 اجزاء، يخلصوا في السنه، اعمل لهم برضو تقسيمه وخلصهم في السنه كلها، وحسب انت وحسب درجه تحصيلك. وفي مفاجاه هقولها دلوقتي للناس اللي بتكتب ورايا وهتحصل وهتجتهد، في مفاجاه هنقولها في الاخر ان شاء الله، اوعى يا عم ايدك دي. 2 الأصل الثاني، لا ده كل شبه حط ورقة ما فيش السنة دي. 2 معرفة إيه؟ والله هقوم أطلع، لو ما عطوش صحيين هأشيل ورقي وأقوم أطلع. معرفة إيه؟ دين الإسلام، ده أنهي محور؟ الأول اللي هو المحور العلمي. المحور العلمي فيه كام؟ ها كام عناصر؟ 3 عناصر. كام عنصر؟ 3 عناصر. معرفة الله، معرفة دين الإسلام. احنا بنتكلم في الواجب عليك، يعني تقعد لصاحي، دي واجبات، دي فرائض. يعني اللي مكبر دماغه ده هيقف يوم القيامة يتحاسب، ليه انت ما تعلمتش دينك؟ ليه انت ما عرفتش ربنا؟ هو طلب العلم ايه؟ فريضة على كل علم، الواجب اعني به العلم الواجب. معرفة الإسلام تقرأ ايه؟ عايزك تقرأ رسالة كده صغيرة اسمها محاسن الدين الإسلامي، بتاعت الشيخ السلمان، الشيخ عبد العزيز السلمان او الشيخ السعدي، لهم رسالة بنفس الاسم محاسن الدين الإسلامي، خصوصا في الهجمة الشرسة الموجودة دلوقتي على الشريعة. 2 رسالة صغيرة كده بعنوان دين ينبغي أن يسود، دين ينبغي أن يسود، عشان تتكلم عن الإسلام بعزة، عشان تعرف فعلا أن الإسلام هو الحل لمشكلات العالم كله. رسالة صغيرة كده بتبين لك إيه أنظمة الإسلام وإزاي هي صالحة لكل زمان ومكان، وإزاي أن الإسلام دين الأنبياء كلها. كلنا محتاجين نقرأ الرسالة دي عشان نعرف نتكلم مع الناس عن الإسلام والإسلاميين، والرئيس لو طلع شيخ ولا أخ هيحصل إيه. الكلام ده مهم جدا. والأصل بتاعها كتاب بعنوان الإسلام المنشود للشيخ سعيد السواح حفظه الله. عايزين في معرفة الإسلام كتاب عن الفقه، كتاب الملخص الفقهي بتاع الشيخ الفوزان، أو كتاب الفقه الميسر بتاع الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، أو أي كتاب فقه أنت ماشي فيه ولو حتى هتجيب الفقه الميسر وهتذاكر انت لوحدك وتحفظ الادله وتجيلي وانا اسالك فيه. يبقى كده خلال السنه قسمنا الكتاب او نص الكتاب مش لازم كله او ربع الكتاب, حاجه ايه تناسبك انت وتناسب وقتك, ماشي كده, مع تدارس عدة كتب أو كتاب حول حلاوة العبادات. تمسك بقى كل عبادة على حدة, زي الصلاة مثلا تدرس حاجة عن الخشوع في الصلاة, القرآن تدرس حاجة عن تدبر القرآن, قيام الليل حاجة عن فضل قيام الليل, الصيام تقوى الله في الصيام والبر في الصيام إزاي تحصله, الذكر المشوق لذكر الله عز وجل وتحصيل لذة الذكر, الحج والعمرة روحانيات الحج والعمرة, الصدقة طريقك إلى الصدقة المتقبلة, الدعاء المستجاب, فضل الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره, عشان نأدي عبادة بقلب مش بإيه, مش بجوارح بس, مش بجسد بس. مع التدرب العملي على ذلك خلال العام كله يجي رمضان يلاقيك في قمة الاستعداد. يجي رمضان بقى مش تحاول بقى تشحن نفسك وإيمانك وإزاي أصلي وإزاي أقرأ قرآن وإزاي تدرب, لا أنت خلال 11 شهر بتعمل إيه, بتعد نفسك, هتبقى من أولى الناس بالفوز بإيه برمضان بإذن الله تعالى. ننتقل إلى الأصل الثاني أو العنصر الثاني في المحور العلمي وهو الثالث, آسف, العنصر الثالث في الأصل الأول والمحور الأول, وهو معرفة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. تاني احنا بنقول منهجنا اللي احنا هنمشي عليه خلال السنة كلها ثلاث محاور, محور علمي ومحور عشان الناس اللي لسه جاية, محور علمي ومحور عملي ومحور دعوي. المحور العلمي فيه ثلاث عناصر, تعرف ربنا وتعرف دينك اللي هو الإسلام وتعرف نبيك صلى الله عليه وسلم اللي هتمتحن عنهم فين, في القبر. سأل عن الثلاث حاجات دي, يبقى انت خلال عمرك بتعمل ايه؟ الله ينور عليك, خلال عمرك بتذاكر, بتذاكر عن الثلاث عناصر دي, الثلاث محاور دي. تعال نشوف العنصر الثالث في المحور الأول, هو معرفة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. عايزين ناخد كتاب تقريب الوصول إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بتاع الدكتور أحمد فريد, وعايزين ناخد كتاب الدكتور أحمد برضو اسمه وقفات تربوية أو الرحيق المختوم, وعندنا شرح ليه يوم الثلاث بعد صلاة العشاء في مسجد رب العالمين في المنظرة. ممكن تيجي تحضر معنا الدرس وإحنا لسه في الأول, كتاب الرحيق المختوم, أو ممكن تترقى أكتر لكتاب اسمه السيرة النبوية الصحيحة بتاع الدكتور علي الصلابي حفظه الله, ممكن تترقى أكتر لكتاب سيرة ابن هشام المحققة, تترقى بقى لدرجة أعلى وأشمل كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله, ده ممكن تقول للمنتهين هذا الكتاب الشامل الجامع الماتع. ممكن كمان في معرفة نبي الإسلام لازم نقرأ عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وآدابه, يبقى تجيب كتاب في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم زي المختصر بتاع الشيخ الألباني, وكتاب في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وكيفية معاملاته للناس المسلمين وغير المسلمين. أيضا نحتاج في معرفة نبي الإسلام لتدارس حديثه صلى الله عليه وسلم, فمحتاجين نتدارس كتاب رياض الصالحين نخلصه في سنة سنتين ثلاث سنين, المهم تحطه في المنهج, أو كتاب الترغيب والترهيب وتحضر معانا درس الخميس في مسجد محمد عثمان بعد صلاة العشاء. هذا منهج مقترح ومختصر, إن كنت معنا في الدورة المزمع على عقدها وإقامتها فهو خير, وإلا فاجتهد في التحصيل وسؤال أهل العلم عما يشكل عليك, واحذر أن تعرض فيعرض الله عنك. مين بقى قاعد معنا في الدرس دلوقتي سرحان وناوي أنه يطلع من الدرس ويكبر نوعه وما يعملش حاجة وما ياخدش خطوة على طريق الاستقامة ويعرض فيعرض الله عنه؟ طب مين اللي يعرض الله عنه ده؟ دول الثلاثة اللي دخلوا والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد فين؟ في حلقة في المسجد, فواحد لقى فرجة فقعد فيها أوى إلى الله فآواه الله, واحد اتكسف وقعد في آخر المجلس استحيا من الله فاستحيا الله منه, الثالث بص وإيه؟ ومشي فأعرض, الرسول قال أعرض فأعرض الله عنه. أنت تتحملها دي؟ يعرض الله عنك إن أعرضت أنت عن تعلم دينك, نعوذ بالله من ذلك. هذا كله أحبتي في الله باختصار حول المحور الأول وهو المحور الايه العلمي, الضلع الايه ده الاولاني اللي هو الايه العلمي. ننتقل سريعا الى المحور الثاني وهو المحور العملي. محورنا الثاني للتغيير والتربية والإصلاح والبناء هو المحور العملي, وهو ثمرة ونتيجة للايه للمحور الأول. عشان كده تلاقي آيات القرآن دايما آمنوا وايه, ما فيش آمنوا بس, تلاقي الإيمان مرتبط دايما بإيه؟ بالعمل. وأعني به أمرين, المحور الثاني اللي هو العملي أعني به أمرين الناس اللي بتكتب, الإتيان بالفرائض وإتباعها بما تستطيعه من النوافل. حتى تصل إلى درجة المحبوبية. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أحب حاجة تتقرب بها إلى الله إيه؟ إزاي ما بتصليش الفجر وإحنا لسه النهاردة 9 شوال؟ إزاي تيجي إزاي دي وإنت كنت في رمضان كل يوم بتصلي ومواظب على الصلاة؟ أصل بقى بنام متأخر. ما فيش بقى حطش بقى الشماعة الأعذار دي. عايزين إيه؟ إيه؟ مش هينفع ومش هينفع تيجي متأخر في الدرس. عايزين شماعة الأعذار دي إيه؟ نكسرها. ايه في الدولاب الاعذار ده؟ عايز تتقرب الى الله احب حاجه تتقرب بها الى الله ايه؟ الفرائض. عشان كده الورقه اللي معاكم للسبيان طبعا اللي جاي متاخر مش عارف السبيان ايه بيتكلموا في ايه. فعش لازم الدرس تحضر معايا هنا من اول كلمه فيه. هتلاقي مكتوب فيه المسجد اللي بتصلي فيه وتليفونك ليه؟ عشان تتشد وانت مش قادر تقوم نقومك احنا نبعت لك حد يجيبك من البيت. لكن ما ينفعش تتساب. فتبقى ضعيف بنفسك تبقى قوي بايه؟ بإخوانك. فمنقول عايزين نوصل لدرجة المحبوبية. مش هتوصل إلا ما تحافظ على الفرائض لأنها أحب ما يتقرب به إلى إيه؟ إلى الله سبحانه وتعالى. طيب ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به. يبقى سمعك حفظ مش هتسمع باطل ولا لغو. أخذ بالك ولا غيبة ولا مشاكل السمع هتتحل بإيه؟ كنت سمع يعني يحمل له سمعك ويوفقك لألا تسمع إلا ما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. ها؟ وإيه؟ وبصره الذي يبصر به. الله سبحانه وتعالى تعالى أن يكون أعضاء الإنسان أو يحل في المخلوق. ولذلك جمهور أهل السنة وإجماع أهل السنة واتفاق أهل السنة والعلماء على أن المراد بذلك يوفقه الله عز وجل فلا يرى إلا ما إيه؟ يرضى الله سبحانه وتعالى. يبقى عينك هتتحل مشكلتها. انت بتشتكي من الشوارع والمتبرجات والقنوات والنت وغيره. حلها اهو. كنت سمع كنت بصره الذي يبصر به. وايه كمان؟ ويده التي يبطش. مش هتعرف تمد ايدك تسلم على بيت. حتى هي ولو مدت ايدك هتخليها تتحرك. تتحرك ولا تتفلق. انا لا اغضب ربنا ولا اغضبها هي. يبقى اتحلت مشكله برضو الايه؟ اللمس والوقفات والكلام ده. ها؟ وكتابه الرسائل على التليفون والاتصالات بتاعت بالليل ونص الليل والكلام ده. ايدك ربنا هيحفظها. ويده التي ايه؟ يبطش بها. ورجله التي يمشي بها. وربما كنت من الذين يدخلون الجنه يوم القيامه لاول وهله. ليه؟ لان حسناتك زادت على سيئاتك ولو بايه. ده انت تبقى من اولياء الله. ده معنى مهم جدا كتير مش همش واخد باله منه. وبعض الشباب شايل هم السيئات وعملت. طب انت في مقابل السيئات اللي بتعملها عملت ايه من الحسنات؟ ما انت لو شغلت نفسك بالحسنات هتبطل ايه؟ سيئات. وهتبدأ تكره السيئات وتحب الايه؟ هي كده. ولكن الله حبب اليكم الايمان وزانه في قلوبكم وكره اليكم الايه؟ كفر والفسوق والعصيان. اولئك هم عايزين نبقى منهم. خدت بالك أعظم الفرائض العملية إيه؟ الصلاة. أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. عشان كده صلاتك الفجر ما فيش فيها كلام. ولذلك تدارسنا لفقه الصلاة في المحور أنهي يا جماعة اللي مركزين معايا في المحور العلمي ماشي كده. والخشوع فيها برضو هناك قلناه. يبقى مش باقي إلا الحرص على إقامة الصلاة في جماعة وفي وقتها. وتحاول تجاهد نفسك اللي أنت تبقى من أصحاب التكبير أو تكبيرة الإحرام. كتير من الشباب انا بتالم جدا يعني ايده في ميه على قلبه مراوح ايده في ميه بارده زي بيقولوا مش عارف بيبقى داخل مدلدل كده. مش مشكله الامام يكبر ما يكبرش. لحقتها ما لحقتها ايه يا ابني؟ انت بتنافس ايه؟ سابقوا الى مغفره من ربكم وجنات عرضها كعرض السماء والارض. قال بعض السلف تكبيره الاحرام المسابقه ليه؟ انت ليه اصلا متهاون؟ ما هي الصلاه لو صلحت صلح سائر العمل. كل اعمالك هتنصلح. المحافظة على الصلاة في وقتها الخشوع فيها مجاهدة النفس في إتقانها وإحسانها كل أعمالك هتنصلح. هتجتنب الفواحش والمنكرات. إن الصلاة إيه؟ أمور كتير جدا بتغيب عننا. عشان كده الشيخ محمد إسماعيل هو بيتكلم في كتاب لماذا نصلي مع حديث من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى في جماعة كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من الإيه؟ مفيش عندي استعداد تبص بره هيفوتك حتة مش هيعرف تفهم اللي بعديها. براءة من النار وبراءة من النفاق. الحديث ده لوحظ على من يطبقه أثر عجيب في تغير السلوك. عايز تتغير ابدأ طبق ابدأ جاهد نفسك في المحافظة على تكبيرة الإحرام. أنصحك بالتدرج عشان ما تيأسش. يعني عايز تصلي 40 يوم في جماعة لما يفوتك يوم ما تحسبهوش وكمل. يفوتك يوم لحد ما تجيبهم على بعضهم ولو حتى مقطعين وبعد كده تعمل محاولة تانية يبقوا إيه؟ متجمعين ومتصلين. عشان انا عارف ان في ناس تبدا بعد اسبوع راحت ما هيش نافعه يسيب الموضوع خالص. لا ابدا وكمل حتى لو فيه حاجات سقطت في النص وبعد كده حاول تجيبها على بعضها. ثم اجتهد في الاتيان بالنوافل بعد الفرائض. احنا قلنا المحور انهي ده؟ الثاني اللي هو اسمه الايه العملي، قلنا عباره عن حاجتين، ايه وايه؟ حافظ على الفرائض واتيان بما تستطيع. خلي بالك بما تستطيع من الايه، خد معايا بقى 10 نوافل هي تحافظ عليها خلال السنه دي وتدرب نفسك عليها وشوف اثرها هيبقى عامل ازاي في زياده ايمانك. اول حاجه عايزين نحافظ على الرواتب. مش معنى كلامي ان لازم اجيب كل ده، يعني اللي تقدر تجيبه، انا قلت بما تستطيع. حافظ على ال 12 ركعه اللي هي النوافل اللي هي الرواتب المرتبطه بالايه، بالصلوات الخمس الفرائض، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعديه، 2 بعد المغرب، 2 بعد الايه، دول بأصر في الجنه، حاول تحافظ عليهم. 2 اجتهد ليكون لك ورد من قيام الليل ولو بركعتين وبعشر ايات، ولو حتى تقرأ الفاتحه بس. للفاتحه كم ايه؟ 7 ايات. والركعه الثانيه 7 برضه، يبقى 7 و7 حلو قوي. بس انا اظن احنا ما وصلناش لكده، مش كده؟ ممكن تقرا عما يتساءلون مثلا المرسلات وتوصل ل 100 ايه، فتكتب من القانتين، يعني مديم العباده والطاعه، ليصلي ب 100 ايه يكتب من القانتين. عما يتساءلون كم ايه؟ 40، والمرسلات 50، يبقى كام؟ والفاتحه والفاتحه يبقى كام؟ بسيطه. وتحاول تداوم، ها، ما تكسلش. لقيت نفسك ها بتقول لك يلا لا هصليهم، ما بتصليهمش في البيت، صليهم في الجامع. يقول لك لما نروح نصلي وانت بتصليش كل يوم، لا صليها بقى في المسجد. انت شوف نفسك، سوس نفسك بالصوره اللي انت تحافظ على العمل ما تتركهوش. ماشي، نحافظ على قيام الليل ولو بايه، بركعتين نزيد بس من ايه، من ايه اللي 3 اجتهد للمحافظه على صلاه الضحى. كل يوم لو تصلي ركعتين ضحى يبقى بمثابه كام صدقه؟ 360 صدقه، ركعتين ضحى بس، هي صلاه الاوابين. 4 اجتهد في المحافظه على ورد القران يوميا، عايزين نقرا كل يوم جزء من القران، ياخد قد ايه؟ تلت ساعة، اديله نص. عايز واحد شجاع بطل يرفع لي ايده ويقول لي ما عنديش نص ساعه فاضي في اليوم، بتهرش ولا هترفع ايدك ولا ها؟ مفيش. طب انا عايز بقى بطل يجي لي الاسبوع الجاي وما اقراش 7 اجزاء، اتفقنا معايا ولا انا بكلم نفسي؟ النهارده كام هتغيب؟ 9، بكره كام؟ 10، تبدا لي من الجزء العاشر عشان احنا عايزين نمشي مع الايه، ها، ما تتكلموا مع الشهر الهجري، يعني كل يوم الشهر يبقى ايه، مالهم ساكنين كده، كل يوم جزء، يبقى بكره 10 تخلص العاشر، وفي سوره الايه العاشر انفال، ربنا يتوب عليك، سوره الانفال، ماشي كده، تقرا لي جزء كل يوم، هتقرا الصبح ماشي، هتقرا الظهر ماشي، تقرا بالليل، المهم تقراه، المهم ما انتش نايم الا ما ايه، ما تخلصه. وشباب الرحمه بقى تحت عيني بقى كل يوم هوريه، الناس اللي بتطنش قرايه الورد بتاعها ديت مش هينفعوا يبقوا معانا في المسجد. مفيش علاقه بالقران، اعرف ان انت على مشارف الضلال. قال صلى الله عليه وسلم: ابشروا فان هذا القران طرفه بيد الله وطرفه بايديكم، فتمسكوا به فلن تضلوا. يبقى لو ما تمسكناش، واحنا قلنا هنتمسك به في المحور الاول من خلال ايه، التفسير، ماشي كده، ودي حاجه كمان، وهتيجي حاجه ثالثه دلوقتي. ما تحطليش الورد في وقت قابل للضياع، اصل حصل لي ظرف، اصل لا، حطه في وقت ممنوع فيه اعذار، ممنوع فيه شغل، ممنوع، هو الوقت ده كده كده ما بعملش فيه اي حاجه، يبقى هو للايه، فهمتوها؟ ما انت اتلدعت السنين اللي فاتت وحطيته كذا وراح مش عارف، لا، حطه في وقت مش قابل للاشغال. وابشر بملايين الحسنات شهريا، مش انت بتشتكي من السيئات وعينيك والبنات والجامعه، 3 مليون حسنه في الشهر لو وظبت على جزء ثابت يومي من الايه، ان الحسنات، شغل عدد الحسنات، همك ميزان او عدد السيئات، هنقاومه بايه، بعدد الحسنات. بذلك تكون مع التفسير والفهم والعمل قد حزت ثلث الهدايه، لان احنا قلنا في الاعتكاف فاكرين الهدايه 3 اتلات، ايه هو الثلث الاول؟ الكعبه، ان اول بيت وضع للناس الذي ببكه مباركا وهدى، اللي عايز ربنا يتوب عليه ويهتدي يروح يعمل عمره، لانها سبب للايه، للهدايه وهدى للعالمين. 2 النبي التلت الثاني من الهداية إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. حتروح إن شاء الله بس حاول. النبي وإنك لتهدي إلى إيه؟ ما فيش حبل هشد ودنك أنا. وإنك لتهدي إلى إيه؟ إلى صراط المستقيم. التالت القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أنت عايز تهتدي وبتبذلش سبب الهداية يبقى إيه؟ أنت حر. خمسة ولا أربعة؟ خمسة، اجعل لك وردا من الحفظ اليومي من القرآن الكريم، تحفظ خمس آيات، تحفظ نص صفحة، تحفظ صفحة، تحفظ وجهين، المهم تثبت إيه. وعندنا هنا في المسجد عاملين مقرأة لختم القرآن في سنة، والأول عمرة إن شاء الله. شفت لك هتطلع؟ يبقى أنت شوف إن شاء الله مواعيد المقرأة هيعلن عنها، وحاول تداوم معانا على الحفظ. ركز يا ابني، حاول تداوم معانا على الحفظ لعلك تختم إن شاء الله في سنة وتفوز بالإيه؟ بالعمرة بإذن الله تعالى. وسجل برضو، معنيش دي ما جاتش في الاستبيان، سجلوها في موضوع الاستبيان. يعني إن شاء الله هنعلن عن موعد المقرأة قريبا. وللحاضرين المحافظين إن شاء الله الذين سيحضرون معنا مقرأة تحفيظ القرآن، هتتعمل مقرأة يعني، هنوزع عليهم إن شاء الله التفسير الميسر، هيبقى معاك مصحف بتفسير على أساس اللي أنت تحفظه إيه؟ تفهمه فيسهل عليك الحفظ. ستة، اجتهد في إدامة الصيام لتكون من أصحاب الغرف التي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. لمين يا رسول الله؟ قال لمن؟ ها؟ أطعم الطعام. أول حاجة إيه؟ ألان الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. عايزين بقى نحط في رواية تانية فيها أفشى السلام، في حديث تاني بزعلش. فعايزين نديم الصيام. نديم الصيام يعني احنا نعمل لنا في الشهر 3 أيام صيام. معانا هنا ولا الناس دي نامت؟ 3 أيام صيام في الشهر. الصيام 3 أيام دول تذهب وحر الصدر، يعني غل الصدر والحقد والشحناء بالمحافظة على صيام هذه الأيام الثلاثة. وأيضا صيام 3 أيام من كل شهر صيام الظهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبعة، جلسة الأنس بذكر الله عز وجل بالمحافظة على أذكار الصباح والمساء. أنا بتألم جدا لما يبقى أخ وملتزم وما يقولش الأذكار. من أنت ملتزم بإيه؟ ما هو أصلا بركة اليوم بتبدأ من البداية، لو بدأت اليوم صح بيبقى إيه؟ كل يوم كله صح. فعشان كده أقول محافظة على أذكار الصباح والمساء ليحفظك الله ليكون يومك مليئا بالخير والبركة. وأنا أنصحك بكتابين في غاية الأهمية، كتاب اسمه الأذكار للإمام النووي رحمه الله، وكتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم رحمه الله. ثم اجعل معك دوما كتاب مختصر النصيحة حطه في جيبك، أو كتاب حسن المسلم عشان تقول منه الأذكار وتحفظ منه الأدعية. يبقى إذن حافظ على أذكار الصباح والمساء وأدم ذلك وأكثر من ذكر الله عز وجل. قبل ما ننقل بقى لتمانية، عايزين نقول مين يساهم معنا أو يسهم معنا اللي احنا عايزين نوفر عدد من كتب مختصر النصيحة. مين يقدر يجيب 10 كتب؟ الكتاب باتنين جنيه. ادي واحد اثنين ثلاثة، جزاكم الله خير. الأسبوع الجاي تجيبوا إن شاء الله كتب مختصر النصيحة. لا ما تدينيش فلوس، هات كتاب مختصر النصيحة الطبعة الصغيرة، وكل واحد يذكر هيبقى في ميزان إيه؟ ميزان حسناتك. تمانية، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ده منهج إيه اللي أنا بقوله ده؟ بيقول إيه الرجل ده؟ إيه منهج إيه ده؟ حد يقول لي اللي أنا باين نسيت منهج إيه؟ عمل إيه؟ إعدادي إيه؟ أيوة بناء ذاتي، إعداد نفسك وقلبك لرمضان اللي جاي. يعني هنواظب عليه إزاي؟ إمتى يعني؟ من دلوقتي، من بكرة تبدأ تترجم الكلام ده لعمل. العبادات ديت تبدأ تترجمها من بكرة إن شاء الله. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها إيه؟ 10، وإيه؟ رفع له 10 درجات وحط عنه 10. عشان كده الصحابي اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أخلي لك من دعائي قد إيه؟ النص ولا التلت ولا أخلي لك دعائي كله صلى عليك؟ قال له إذن تكفى همك، مش ما تدورش بقى. يعني انت عايز حاجات، طالب حاجات من ربنا تقعد تقول اللهم صل على محمد بس كده، بس اللي انت عايزه ايه ده؟ مين بس يعمل الموضوع ده؟ ده دي عظمة. ده اخي كان معانا في العمرة اتسرق الشنطة بتاعته وفي الطواف مش عارف ولا نساها، فيها جواز ومش عارف ولا جوازين وفيها محمولين وفيها فلوس. يعني اما تروح بقى شنطة في 5 مليون ناخد بالك؟ فجه زعلان وقلنا له بس روح طوف وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يا إما في الطواف يا إما بعد ما خلص الطواف كانوا بيتصلوا به الشنطة بتاعتك لقيناها. سبحان الله ولقى فيها الحاجات العجيبة إنها ما تسرقتش يعني بإيه. سبحان أنت عارف إن الواحد لو راح جوازه إيه مش وأي مشكلة. الشيخ أبو ذر ذكرت لكم قبل كده الأخ اللي كان في تاه ابنه فراح يشتكي للشيخ أعمل إيه، نذكرني بابن القيم وما كان في الحج ابنه تاه فقعد يدور عليه ما لقاهوش فقعد بقى خلاص، فالناس قالوا له لا ما ينفعش تقعد ده كده عجز، فدعا الله سبحانه وتعالى وسأل فإذا هو بالليل يسمع صوت الطفل، يعني مش لقاه بالنهار لقاه فين بالليل سبحان الله. فلا تيأس أبدا من روح الله، لا تيأس طالما أنت تدعو الله عز وجل. الناس بيقولوا إيه لا هم والله يدعى، يعني إيه يعني طول ما أنت ليك رب مهموم ليه، ها لا أشقى وأنا عبدك وأنت ربي، طالما ليك رب وأنت عبده ما إيه مش هتشقى أبدا ما تهتمش شايل هم ليه، ليك رب ما هوش بخيل، ليك رب كريم سبحانه وتعالى، إذا سألته في أي ساعة من ليل أو نهار يقول لبيك عبدي. واضح الكلام؟ فالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وظيفة غابت عن أكثرنا وإلى الله المشتكى. اللي عايز يبقى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس قربا للنبي صلى الله عليه وسلم فليكثر من الإيه من الصلاة عليه بقى 100 في اليوم 1000 في اليوم 200,000 زي ما إيه ما تجتهد، مع الإكثار من الذكر المطلق والاستغفار. 9 إدمان الدعاء والتدرب على إطالته ورفع اليدين إلى الله. أنا قلتها الإخوة في الاعتكاف نتعلم الشحاتة اللي هي كتير من الإخوة نساء ما يعرفهاش دلوقت، يتعلم يسأل ربنا سبحانه وتعالى، يقعد نص ساعة رفع إيديه بيطلب ويكرر ويلح، الله سبحانه وتعالى يحب ذلك من العبد. ولا يهلك مع الدعاء أحدا، الدعاء هو العبادة. وأنا أنصحكم بكتاب بعنوان آداب الدعاء الشيخ عادل عزازي اهو، انا قلت لكم الكتاب ده على اساس تلاقوه، والا في كتاب احسن واجمل بعنوان الدعاء ادابه واحكامه الدكتور ابراهيم الحمد حفظه الله، كتاب رائع جدا اسمه الدعاء ادابه واحكامه بتاع الدكتور ابراهيم الحمد. 10 الصدقه اليوميه، طبعا انتم مش محتاجين حد يكلمكم عن ابواب البر الكتيره اللي موجوده في ايامنا ديت والتي تتعلق بخدمه الدين. يبقى كل واحد مننا لو كل يوم يتصدق بجنيه او بنص جنيه هيبقى فيه ثمره كبيره جدا لهذه الصدقات. واحنا اعلنا قبل كده هنا في المسجد عندنا مشروع وقف الرحمه، الوقف ده عشان يلحقك الاجر بعد ما تموت، لان كتير من الناس يموت وخلاص ينتهي انتهى خلاص حسناته انتهت، لكن بعد ما يموت هو قبل ما يموت عمل لنفسه وقف. الوقف ده حاجة ثابتة تستمر ما شاء الله سبحانه وتعالى تدر عليه ثوابا وحسنات إلى ما شاء الله. عاملين وقف الرحمة بحوالي 50,000 جنيه، السهم فيه ب1,000 جنيه ماشي، ب100 جنيه ماشي، ب200 جنيه ماشي، ب10 جنيه ماشي، اللي تقدر تدفعه بس دي تبقى في الوقف. الوقف ده عبارة عن مال ثابت سيدار في تجارة من التجارات المباحة، والدخل الذي يأتي من هذا الوقف سينفق على حفظة القرآن وفي سبيل الله عز وجل في الدعوة إلى الله. يبقى أنت بعد ما تموت يبقى ده كله في ميزان حسناتك بإذن الله تعالى، ما تحرمش نفسك من الخير. يا ترى من ذا الذي سيحوز شرف أمن الناس على الدعوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته وهو بيموت راح قايل إن أمن الناس على إيه؟ إن أمن الناس علي في أهله وماله مين؟ أبو بكر. يعني أمن يعني ليه يتخلى لما الرسول يقول إن أكتر واحد ليه فضل علي أبو بكر؟ ده دي تبقى دي قد ايه دي؟ يبقى قدر ابو بكر ايه؟ انا فكرت في الحديث ده والشيخ ياسر بيشرح صحيح مسلم، قلت يا ترى مين في ايامنا امن الناس على الدين؟ مين ده؟ مين الشخص ده؟ مين امن الناس على الدعوه؟ اكيد انت فكرك هيروح في الناس الاغنياء اصحاب الاموال العاليه، اقول لك لا، ممكن تكون انت اللي معكش وبتطلع الجنيه بالعافيه تسبق اللي معاه المليارات والملايين، لانه هو بيتصدق بيطلع له 1000، ال1000 دي بالمقارنه بماله ايه؟ ولا حاجة. لكن انت معاك 2 جنيه طلعت جنيه يبقى نص مالك، يبقى سبقته، سبق درهم 100,000 ايه درهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبخل ولو باليسير، ربما مع صدقاتك مع صدقك في صدقتك وإخلاصك تسبق دراهمك آلاف الدراهم الأخرى. تذكر أنك ستكون في ظل صدقتك يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، يبقى أنت الظل بتجيبه من هنا، وتذكر أن صدقتك سبب للتوسيع عليك والبركة في مالك وأهلك. يا ابن آدم أنفق ايه أنفق عليك، وما من يوم ينشق فجره إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا، فكن ممن تدعو لهم الملائكة لا ممن تدعو عليه الملائكة. تلك عشرة معالم لمنهجنا الإيه؟ العملي التربوي، تسير عليها وتحافظ عليها فتكون ممن يحبهم الله ويحبونه إن شاء الله. أما المحور الثالث في منهجنا الإيماني المحور الدعوي، وهذا مرتبط بما سبق ارتباطا وثيقا، فلا تقوم دعوة على جهل، فلا بد من العلم، ومع العلم لا بد من الإيه؟ من العمل، لئلا يكون العبد ممن يدخل تحت قوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومع الاجتهاد في الصالحات يحتاج العبد للتأمين عليها، وذلك بدعوة الغير، بدعوة الغير لما سبق وسمعت من العلم والعمل، ولو كان هذا الغير فردا واحدا. يبقى مهمة كل واحد مننا بقى، احنا عايزين نمشي في المنهج ده، ان كل واحد ينقيله ايه يا عم، ينقيله واحد يشتغل عليه، واحد تدعوه يجي معاك الدرس، يبقى الناس اللي قاعده قدام الصف ده كله المره الجايه يبقى واحد جنبي واحد، واحد جنبي واحد متكلبش كده، واحد ايه كده، هيجي الاثنين دول احمد وناصر قاعدين جنب بعض، يبقى هما الاثنين ايه، لو جم اثنين يبقى مش هينفع، لازم يبقوا ايه، حتى لو جبت ابنك، حتى لو جبت ابوك انت تتصرف، ما انتش جاي، ها الله يرحمه، ما انتش جاي الدرس الجاي اللي معاك واحد رجاله، ايه فيها شك؟ ما تردوا رجاله ولا لا؟ هل من مشمر للجنه؟ يبقى لازم تجيب معاك واحد، ماشي يا ابني، حتى الفرد ده اللي هتدعوه حتى لو كان ابوك، انا قلت للاخوه في درس الاثنين حتى تجيبه معاك وبعد الدرس تعزمه، ايه رايك؟ على كوبايه عصير، على سندوتش، ها يعزم على جلاتي، ماشي، المهم ايه تكرمه. مبدا الاكرام ده في حد ذاته ده مهم جدا، هو في نفسه يقول لك والله حلو كل مره نيجي معاه، ايه فيها ايه يا اخوي، في ناس بتيجي من بطنها مش مشكلة نجيبه من بطنها، هتبقى لك هدية صغيرة، عود سواك، زيادة ريحة، مش مشكلة، بس المهم يبقى في واحد بيجتهد انه يعمل بالاعمال ديت، حتى لو انت كسلت يبقى الثواب ايه مستمر شغال، يبقى تأمين على العبادة بتاعتك. أن تلخص هذا المنهج ولو لواحد، أو تسمعه إياه، تجيبه من الموقع وتروح مسمعه لوالدك، قل له إيه رأيك في المنهج ده، يلا نبدأ أنا وإنت مع بعض، فيهديه الله بسببك فيفعل مثل فعلك فيكون في ميزان حسناتك، وبفعلك هذا تكون على نفس طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مهمة النبي هي إيه؟ الدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. في ناس بردة، سامحوني معلش، ابن القيم اللي قال كده، البارد اللي هو ما بيغيرش على المحارم ولا الحرمات ولا الحدود، اللي هو سايب الحرمات تنتهك وما بيأمرش بمعروف ولا بينهى عن المنكر ولا بيغير ولا بيدعو، ملوش دعوه باي حاجه، ما ينفعش الحال ده، مش خلاص ده كان زمان، كان قبل الثوره كان ممكن يبقى لك ايه عذر، أصل الظروف والأحوال، ولو أمرت بمعروف هيمسكوني ومش هعرف لي طريق جرة، والكلام الفاشل ده كله أخد بقى، خلاص بقى انتهى، نازل ورا الشمس جات خلاص، صح كده كله إيه، إن شاء الله هيجي الباقي بإذن الله تعالى، بس إحنا لازم نتحرك، عشان لو جه أي رئيس إن شاء الله يجي من المريخ هيلاقي الوضع، يقولك يبقى الوضع إيه، مش هيعرف يمنعك ايه بقى، انت كل مكان بتدعو فيه، وفي الجامعه بتدعي، وفي الشغل بتدعي، وفي الدوكو بتدعي، في كل حته ايه شغال دعوه الى الله، محدش هيقدر يوقفك، لكن لو فضلنا متخرسين ان لم تدعو ستدعى، وان لم تؤثر تؤثر عليك، ان لم تهاجم سايه ستهاجم. خدت بالك لسه من كام ايام الاعتكاف جاي لشكوى ان واحد واسرته هيسفرهم المانيا عشان هيتنصروا، تخيل مسلم واسرته هيتنصروا، الزوج والزوجه والاولاد، طب دول فين واحنا احنا منهم فين؟ يبقى عشان ايه؟ عشان اعرفك انت لو ما هاجمتش ايه، بالاضافه ان ده هيثبتك على الطريق، انت لما بتبقى مهمتك دعوه الشباب للصلاه، امتى هتبطل صلاه؟ استحاله، ده انا الايه، ده انا القدوه بتاعهم، خدت بالك؟ يبقى انت لما تبقى امار بالمعروف نهاء عن المنكر داعيه للخير هتبقى من اقرب الناس، ويسيب التليفون وخليك معايا، هتبقى من ايه احرص الناس على الايه، على الطاعه وعلى الخير، بخلاف ايه اللي هو الاخرس ده اللي هو عمال يتهاجم وياخد على افاول معاصي تنتهك قدامه وهو مالوش ما عندوش دم ما ينفعش. من كان من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فليصنع مثله وليقم بدوره وواجبه في الدعوه. بالدعوه الى الله تكون ممن اثنى عليهم الله عز وجل بقوله، ومن احسن قولا لمن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. قال الحسن: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوه الله، هذا خيره الله. مين مش عايز يبقى في المكانه دي؟ شوف كم كلمة في الثناء عليه: هذا أحب أهل الأرض إلى الله. اللي هو مين؟ دعا إلى الله وعمل صالحا وإيه؟ وقال إن حتى لو بتدخن ينفع تدعي الناس بتصلوا سجاير؟ آه ينفع، بس تدخنش قدام الناس، يبقى أنت كده هتستتر وإيه؟ وتقول له اتق الله، يبقى خدت ثواب ولا ما خدتش؟ ولعل ثواب الدعوة ديت اللي أنت إيه؟ تبطلها بإذن الله تعالى. هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين. بالدعوة إلى الله تكون في أشرف مقامات التعبد. قال ابن القيم: الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها. وقال: من علم وعمل وعلم. من علم وعمل وعلم، اللي احنا إيه بنعمل فيه؟ اللي احنا بنرسي قواعده دلوقتي، علم وإيه وعمل وإيه وعلم، فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. عايز ايه بعد كده؟ من علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. بالدعوة تكون من عباد الرحمن، لأن من صفاتهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا إيه؟ قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يعني ايه تعرف؟ يعني أئمة يقتدى بنا في الخير. اجعلنا المتقين ما يعني نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا ايه استاذ ها من بعدنا. بالدعوه الى الله تكون من المفلحين والعصر. ان الانسان في خسر الا مين امنوا وعملوا الصالحات وايه وتواصوا بالحق. دول المفلحين. دول هذا حكم بالخسار على جميع الناس الا من كمل نفسه بالعلم والعمل وكمل غيره بالايه بالدعوة إلى الله، فالنجاة معلقة على هذه الأمور. بالدعوة إلى الله تسهم في نصر الأمة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. يعني إن تنصروا الله يعني تنصروا دينه، إن تنصروا دين الله ينصركم. فأين الحرص على نصرة الدين؟ خايفين من الرئيس اللي جاي، خايفين من صورة مصر، وخايفين. انصر دين الله وينصرك الله سبحانه وتعالى، ولا يهمك علمانيين ولا يهمك مجلس وأي دولة في العالم كله. إحنا المهم نتحرك للدين وبالدين. إن تنصروا الله إيه؟ ناس معاهم ربنا، مين يقدر عليهم؟ انتهى الأمر، بس إحنا ننصر الله سبحانه وتعالى. بالدعوة إلى الله تفوز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالندرة. ندر الله امرأ إيه؟ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نضر الله امرأة يعني نضر في وجهه، سعادة في قلبه، لأنه سمع ووعى وبلغ ما سمعه ووعاه. بالدعوة إلى الله يستغفر لك من في السماوات ومن في الأرض، حتى الإيه النملة في جحرها والحيتان في الإيه، كل دول يصلون على معلم الناس الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بالدعوة إلى الله يتحقق وصف الأمة بالخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس مش للعرب، مش لنفسكم. لمين؟ مش مهمتنا اللي احنا نرتب شؤوننا الداخلية، لا، ده احنا نرتب شؤون العالم كله. ده احنا هنجيب أمريكا وهنجيب أوروبا، والدول دي كلها لازم هتسلم بإذن الله تعالى وبقدر الله سبحانه وتعالى. بس احنا لازم لنا إيه دور في كده. مش مهمتك اللي انت تدعي في العصافرة، لا، ده احنا ابعد من كده بكتير. اخرجت للايه للناس. بالدعوة الى الله يستمر ثوابك بعد موتك، اذ للداعي مثل اجور من تبعه على الايه على الخير لا ينقص من اجورهم ايه. وتصور معي كم يكون اجور الدعاء الشيخ محمد حسين والشيخ محمد حسن والشيخ ياسر والشيخ اسماعيل. الناس دي يوم القيامة ثبتهم الله عز وجل وتوفاهم على الخير بعد طول عمره حسن عمل، في ميزان حسناتهم قد ايه؟ ياما. طب ليه يا شيخ ياما وانت ما فيش؟ اشتغل اشتغل ان كل يوم تزود ايه تزود رصيدك. بالدعوة الى الله تكون في مصف المجاهدين، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به. الهادي عايد على ايه القرآن، يبقى بالدعوة هو في مصف. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، مش كلهم يطلعوا للجهاد، يطلع فرقة منهم والباقي يقعد ايه يتعلم ويعلم. ثمار الدعوة لا تنتهي، فماذا عنك وما دورك في خدمة دين الله عز وجل؟ ولو بفرد واحد تدعوه وتكرمه وتتابعه حتى يستقيم فيكون في ميزان حسناتك. أحبتي في الله، هذه محاورنا الثلاثة لمنهجنا الإيماني والتربوي: علم وعمل ودعوة، مثلث البناء. العلم وعناصره الثلاثة: معرفة الله، معرفة الدين الإسلام، معرفة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، وذكرت لذلك مراجع. معرفة إيه؟ مفيش معرفة خلاص. العنصر الثاني قلنا معرفة الله، معرفة دين الإسلام، معرفة نبي الإسلام، ده في المحور العلمي. المحور الثاني المحور العملي، وقلنا كم عمل؟ 10 أعمال بعد الفرائض والمحافظة على الفرائض. المحور الثالث هو الإيه؟ الدعوة إلى الله عز وجل. هذه المحاور لها ثمرة دنيوية في جائزة قبل رمضان المقبل إن شاء الله، مكتبة لطالب العلم. مكتبة دي ممكن تتكلف حوالي 1000 جنيه، وطبعا فيكم الخير وتشاركوا معانا اللي احنا نكون المكتبة دي بإذن الله تعالى، واللي عايز يساهم معانا فيها يسجل اسمه بعد الدرس مع الأخ عمرو. هنوفر إن شاء الله مكتبة في حدود 1000 جنيه لمن يستقيم على هذا المنهج ويطبق هذا المنهج بإذن الله تعالى. ثم ثمار أخرى كثيرة وعد الله عز وجل بها، وهذه أعظم بلا شك. أهل الاستقامة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أهل الاستقامة هم أصحاب الجنة، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أهل الاستقامة لهم البشرى في الدنيا والآخرة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إمتى؟ عند الاحتضار وعند البعث والنشور من القبور وعند الحساب، وتكون معهم حتى تدخلهم الجنة. يقول لهم إيه؟ ألا تخافوا، يعني مما أمامكم اللي أنتم مقبلين عليه، ولا تحزنوا أي على ما وراءكم، وأبشروا بالجنة يعني بما وعدكم ربكم سبحانه وتعالى. أهل الاستقامة هم أهل الحياة الطيبة والسعادة الحقيقية، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة. أهل الاستقامة هم أهل الأمن والأمان والهداية، الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أهل الاستقامة هم أهل محبة الله، إن الله يحب المتقين، يحب الصابرين، يحب المتوكلين، وأهل الاستقامة أول الناس بهذه الصفات. ثمار الاستقامة كثيرة، ولكن أنا لا أريد أن أطيل عن ذلك، وأختم بهذه الخاتمة الطيبة: لرجل بدأ الاستقامة عندما سمع كلاما عن الاستقامة. شخص كان يوزع، يعمل موزعا لإحدى شركات التدخين. ايه رايك بقى في الشر اللي بيحصله الانسان ده؟ القاروصه بتاعه التدخين فيها كام علبه؟ عايزين حد خبرك. 10 علب، والعلبه فيها كام؟ 20، يبقى كام؟ ها يبقى 200 ايه؟ والكرتونه فيها كام قاروصه؟ 36، كام؟ تخيل بقى لما يجي كام؟ 50. لما يجي عارف بقى بتاع المارلبورو الكرتونه الكبيره دي، خد بالك لما هو يبدا يوزع بقى، يطلع الصبح كده والعياذ بالله ويصاحبه كام شيطان، ويطلع يلف على الايه المحلات يوزع له كام قاروصه وكام كرتونه وكام سيجاره، والناس تشرب وهو بيدخنش اصلا، وايه يوم القيامه يلف ميزان سيئاته ايه كام، عد الاف ملايين مليارات والعياذ بالله. شوف شايل قد ايه اوزار، عياذ بالله. الراجل ده سمع موعظه، وكان راتبه الشهري والنسبة على اللي بيوزعه حوالي 13,000 ريال في الشهر، عشان انت 3,000 جنيه بتريل وتقول انا مش هلاقي وظيفة تانية لو سبتها، وحضيع وعيالي واعمل ايه، وهو مفيش الا كده، وبعدين انا بوزع الخمرة بشربهاش يعني فيها ايه، مش حرام، فاهم؟ ده كان بياخد كام؟ 13,000 ريال في الشهر وسيارة تحت ايده. فلما اهتدى هذا الرجل واستقام على دين الله، قال لنفسي لا يصلح أن أستمر على هذا العمل لأنه حرام، فترك العمل. لامه بعض الناس، تسميهم من الناس دول نعوذ بالله مثبطون، لامه بعض الناس، تكلموا عليه، عارضوه، لكنه تركه لله. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ابن تيمية قال كلمة جميلة قوي: من كان في الله تلفه كان على الله خلفه. شوف الجمال، حس ان القلب اللي قال الكلمه دي قلب ايه؟ قلب عايش معاني ايمان، معاني التوكل واليقين. يسر الله وظيفه في احدى الجمعيات الخيريه في مشروع الاستقطاع الشهري، اللي هو بيعمله زي الوقف اللي احنا قلناه، كل شهر طلع لي من مرتبك كذا نستقطعه عشان نحطه في وقف، نحطه في مشاريع خيريه. وده اظن ده واجب علينا في الايام اللي احنا فيها، عشان دين ربنا عشان نخدم الدين. احنا بنوصل يا جماعه في المسجد هنا مش لاقيين فلوس نجيب هديه لطفل حفظ جزء او جزئيه. تخيل باكل بسكوت بنجيبه بالايه بالشكوك، ف فين المسلمين لما منطقه زي دي كبيره كده ومش عارفين يقوموا دعوه؟ واحده عايزه تلبس حجاب معناش فلوس نجيب لها حاجه، نجيب منين؟ افتح الصندوق وبص فيه الملاليم اللي بتتحط فيه، وعلى طول الحاجات اللي بتحط بتطلع صوت على طول. وخير برضو مش مشكله، خلي الناس تحط، بس احنا بنقول في ناس تقدر تساعد، ما تبخلش على نفسك. ربنا يسر لي وظيفه في الجمعيه ديت، فقال أريد أن أمر على جميع الشركات والمحال التي كنت أوزع عليها السجائر فأعرض عليهم هذا المشروع الخيري. وخلال مدة يسيرة استطاع هذا الرجل أن يسوق هذا المشروع ويمر على تلك الدوائر وتلك المحلات والشركات، حتى وصل دخل المشروع بسبب هذا الرجل سنويا لمليون ونصف ريال سنويا، هو جمعهم للمشروع الخيري ده. فانظر كيف أبدله الله عز وجل هذه الوظيفة الطيبة، وأصبح يدعو إلى الخير ويهدي إلى الخير ويدل الناس على الخير، وأصبح في ميزان حسناته كل هذا المبلغ الذي يبذل في وجوه الخير. وكان راتبه 7,000 ريال كل شهر، بعد كام حلوي بس بالإيه؟ بالحلال. ثم مع اجتهاده في الاستقامة والحرص على سلوك طريقها عين إماما في أحد المساجد، واستمر على هذا الصلاح حتى مات رحمه الله تعالى. فهل ستبدأ كما بدأ هذا الرجل؟ هل ستأخذ الدين بقوة؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. خذوا ما آتيناكم، كفاية بقى دلع، كفاية لعب، سنين طويلة عدت وإحنا عمالين نحاول ونرجع، نحاول ونرجع، عايزين السنة دي نبدأ فعلا بداية صح، خصوصا الوقت اللي إحنا فيه ده، وبلدنا وسائر البلاد في أمس الحاجة لطلاب علم ليعلموا الناس دين الله سبحانه وتعالى، ويحفظوا الناس كتاب الله عز وجل. ولا يبعد أن يفتح العالم علينا وتحتاج دول أوروبا وغيرها لدعاء من الدول العربية لتعليمهم الإسلام، فماذا سنفعل؟ إذا كان مصر قد حدث هذا النوع اليسير من التمكين وما يستطيع الدعاء أن يسد كل هذه الاحتياجات، فكيف لو فتح العالم علينا؟ إنها مسؤولية سنسأل عنها جميعا أمام الله يوم القيامة. فجهز لهذا السؤال جوابا ولهذا الموقف جوابا، وإلا كان الهلاك عياذا بالله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.